بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول إطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرد في قضاء رمضان بمثله. هذا القول ورد في حكم من فرط في صوم رمضان في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر، رمضان الثاني، وكان مفرطا، تقرر في حقه كما سبق بيان ذلك أن عليه مدا من الطعام لأجل تفريطه في هذا القضاء. فقد تقدم بيان معنى المفرط، ولأنه مناط، تعلمون أن كل وصف هو مناط للحكم يجب أن يحقق، وفي هذا يكون الخلاف واردا حكم العادة في مثل هذه الجزئية. إذا كان الشخص مفرطا حتى دخل على رمضان آخر فإن عليه أن يطعم مدا عن كل يوم، وهذا بين، وأساسه مقالة صحابة ذهبوا إلى هذا المذهب فتبعهم عليه المالكية والشافعية والحنابلة. وأنت تعلم أن من يرى أن مذهب الصحابي حجة فإن قوله بهذا جار على أصوله. من كان عنده قول الصحابي حجة فهذا متفق مع أصوله، وأما من لا يرى ذلك فهو إما أن يكون له تفصيل في هذا المقام بحيث يرى أن هذا ليس مذهب الصحابي، وأن مثل هذا العلم لا يقال من قبيل الرأي. فإن ثبت أنه ليس مما يقال من قبيل الرأي حينئذ فله حكم الرفع، وهذا محتمل في هذا الأمر. لكن هل يسند للشرع كل محتمل أو لا بد من التثبت؟ لا بد من وجود دليل يدل على حصول هذا الأمر وعلى ثبوته في واقع الأمر. من الناس من تطمئن نفسه إلى ثبوت هذه النسبة إلى الشارع من الاجتهاد فيلزمه العمل، اطمأنت نفسه، وقع في قلبه أن هذا لا يمكن أن يكون من قبيل الرأي، واطمأنت نفسه إلى أن هذا من كلام الشارع، يلزمه العمل بذلك. لأنه لو اطمأنت نفسه إلى أن هذا من كلام الشارع ثم طرحه سيكون آثما، ولو لم يكن الأمر على هذا الذي اطمأنت إليه نفسه. وأما من لم تطمئن نفسه إلى ذلك ورأى أن هذا لا يظهر عليه واسم الرفع فإنه يتمسك بأن هذا ليس حجة شرعية. هذا وجه هذه المسألة. إذن لا لوم على العالم فيما يأخذ به من رأي أو مذهب أو مناط أو قاعدة إذا اطمأنت نفسه إلى أن هذا من خطاب الشرع وأن هذا دليل شرعي، لا لوم عليه. قد يظهر لنا أن هذا ليس بدليل، ولكن هو غير مخاطب بما نظنه، ولا بما نشعر به نحن، ولا بما نعلمه نحن، بل هو مخاطب بما تقرر في نفسه واطمأنت إليه نفسه. هو بينه وبين الله تعالى هذا هو الذي يجري عليه من حكم وقضاء. ولذلك هذا الفرع الفقهي الآن إذا جاء جائن من أهل النظر من استكمل شرائط بناء الأحكام ونظر فيه فتبين له أنه دليل شرعي أن هذا لا يمكن أن يقال من قبل وأن هذا فيه صفة الرفع، خلاص يجبه العمل به، لأن ما كان موجبا للأحكام عليه لهذا الحكم عليه قد قام بنفسه. ولو جاء جائل آخر من أهل النظر والاجتهاد فتردد نظره في هذا الأمر ورأى أنه لا تطمئن نفسه إلى أنه دليل شرعي فلا شك أنه يحرم عليه الأخذ به. نعم. وكما سبق أن ذكر هنا تنبيه نلفت الانتباه إليه، وهو أنه إذا ثبت أن هذا الذي ذهب إليه هؤلاء الصحابة ابن عمر أبو هريرة وابن عباس في هذا الفرع هو من قبل الرأي، فإن هذا قد يأخذ منه الناظر أن الصحابة يأخذون بالمناطات حتى في المواضع التي كف العلماء عن الأخذ فيها بالمناط، وهي الكفارات والمقادير، أن هذه المواضع لا يدخلون إليها الاجتهاد حتى لو علموا بالمناط مثلا واستنبطوه، يقولون إن هذه الأمور هي توقيفية هذا. وإذا ثبت أن الصحابة نظروا إلى التفريط وجعلوا التفريط هنا مناطا وبنوا على ذلك الكفارة، فإن هذا قد يفرض إعادة النظر في حدود المناط في حدود دليل المناط عند الصحابة. هذا فقط قول للباحثين في مثل هذه الجزئية. ومن لم يأخذ بهذا الرأي فإنه يقول بأن ظاهر القرآن هو القضاء فقط، قوله تعالى فعدة من أيام أخر، ولم نرى ما يقضي بزيادة على ذلك. وقف عند حدود الله، لأن الحدود كما تكون في كف النفس عن المحرمات تكون في كف النفس عن تجاوز حدود الألفاظ وحدود الأدلة. كل حدود الله، نظر في القرآن فوجد فعدة من أيام أخر، ونظر فيما قد يكون زائدا على هذا فلم يظفر بشيء فوقف عند الحد الذي أدركه وما انتهى إليه عنده. قد يقول قال وماذا لو كان هذا الذي أبدوا هؤلاء الصحابة دليلا شرعيا وهذا الشخص قد وقف عند ظاهر القرآن، أليس هذا مقصرا؟ لا، ليس مقصرا ولا آثما، لأن العالم أيا كان لا يلزم إلا بما علمه واتضح له أنه من شرع الله، وما ليس كذلك فهو لا يعلم. إذا خلاصة الكلام أن هذا هو الذي قضي به في هذا الأمر، هذا ما يتعلق بثبوت الحكم والأخذ به. أما مناط فهو التفريط، فقد تقدم أن التفريط هنا قالوا بأنه ما كان صاحبه خاليا من العذر هو المفرط، هذا هو التفريط. فمن دخل عليه شعبان وليس به عذر فهذا هو المفرط، ولا نراه مفرطا إلا إذا فرط فيما يقابل ما عليه من الزمان، عليه 5 أيام وفي آخر 5 أيام من شعبان يدخل في صفة المفرط، 10 أيام يدخل في صفة المفرط، وذلك لأن هذا واجب موسع ولا يتعلق حكم الموجوب به الذي من بعده الإثم إلا بعد مرورها في الزمان كما في سائر الواجبات الموسعة كالظهر ونحو ذلك. وهذا وجه بين. والتفريط كما ترون هو مناط ولا بد من تحقيقه. ما هو التفريط؟ قالوا من به مرض أو جنون أو إكراه أو جهل أو سفر. لكن في الجهل والسفر نظر أن الجهل قد يكون من فعل العبد بإهماله التعلم، وقد والسفر أيضا يكون بالاختيار، فلذلك هذا وقع فيه الضعف من حيث صلاحيته لصفات العذر، أن العذر لا بد أن يكون شيئا مما يكون من أمور السماوية المرض ونشبه ذلك الجنون والكذخيه، ويمكن أن يكون من شيء يأتيه المرء ولكنه فيه قادح وهو الاختيار، فيه فارق وهو الاختيار، هذا الفارق مؤثر. فإذا كبت قال لا فارق هنا مؤثر، والآخر يقول الفارق غير مؤثر، فما يصار إليه في هذا هو الاجتهاد في التقويم. وهذا في الحقيقة يفرضه النظر الفقهي في كل جزئيات، فلا بد من سلوك منهج معين في النظر في مواضع الحكم. لا بد أن ننظر في تحقيق المناط، وإذا تعددت المفردات لا بد من وزن هذه المفردات، وإذا اتضح أن مفردا من هذه المفردات فيه فارق يخرجه عما يجعله منفصلا عن الأفراد الأخرى فلا بد من طرح هذا ومناقشته والتحديث، أنه يؤثر، أنه قد يؤثر. هذا ما يتعلق بالمناط، وهذا ما يتعلق بالحكم. فرع الآخر، من كل يوم لمسكين ولا يعتد بالزائد. كل يوم يعطي مدا لمسكين ولا تتقدم الفدية عن زمانها أو عن وجوبها، فإن تقدمت الفدية عن زمانها وهو يوم الصوم أو عن وجوبها وهو ما بعد مرور أيام الصوم فإن هذه الفدية تعتبر عطاء، سميها صدقة سميها أي شيء، لكنها ليست فدية، لأن الفدية لا يسمى الإطعام فدية إلا إذا كان الوجوب قد ترتب في الذمة أو وجد الفعل الذي تكون معه الفدية. لو فرضنا مثلا أن شخصا عليه صيام فقدم في شهر ذي الحجة الفدية، قال أنا سأقدم الفدية، وعندما يأتي زمن الصوم أصوم، فترك الصوم إلى شعبان وقدم الفدية في شهر ذي الحجة مثلا وفي صفر ربيع الأخر وترك الصوم إلى شعبان، هذه لا تسمى فدية، لا تسمى هذه الفدية، لأن هذا العطاء له حقيقة أخرى هو صدقة التبرع فقط ولا تنطبق عليه الأضرار. فإن صام اليوم وأفدى في هذا اليوم فهذه فدية، هذا هو الذي رتبه الشارع في هذا المقام، يصوم ثم يفدي، أو في ذلك اليوم ذي الصوم يمكن أن يفدي. وإذا لم يصم حتى دخل عليه رمضان آخر وأراد أن يقدم هذه الفدية في شهر شوال قبل الصوم له ذلك، لأن هذه أن ترتب وجوبها في الذمة ليس بسبب الصوم، بسبب التفريط، فاستقلت في الحكم فصارت كشيء مسبب عن سبب مستقل. حلل الجزئية الفقهية وانظر في مضامنها. هذه الفدية الآن التي قدمها هذه في الحجة فدية ماذا؟ فدية شيء لا وجود له. رمضان لا شهر على قبل فدية، انفجالها على قسم بالتفريط، والتفريط لم يحصل، فكيف يمكن أن يكون الشيء مفعولا على صفة شرعية وهو ليس مخاطب به؟ فلست مخاطبا به. قدمنا فيما سلف أن الأسباب الشرعية كالأسباب العادية، والعلل الشرعية كالعلل العقلية والعادية لا يمكن أن تتقدم على مسبباتها ولا على أسبابها. فكما أن هذا لا يمكن بمقصد العقول، كذلك هذه لا تتقدم بمقصد الشرع. أيمكن أن تقدم الظهر قبل وقتها، ولا رمضان قبل وقتها، ولا الزكاة قبل وقتها على الوجه الذي تقرر في ذلك؟ كل شيء ألزم به الشرع فإنه يتوقف جوازه وصحته على سببه، فإن تخلف سببه لا يمكن أن يكون الحكم متقررا في ذلك السبب. إذن هذه الفدية لا يمكن أن تقدم، لأنها إلى الآن ليس الشخص مخاطبا بها، وإذا كان غير مخاطبا بها وقدمها فهذا من باب التبرع والصدقة. هذا هو وجه المسألة. أما ما ورد في اليمين ربما يطرحه بعضكم فيه مؤنث السؤال، كيف يمكن للشخص أن يقدم الإطعام قبل الحنث؟ هذا ورد في حديث، فبعض العلماء تمسكوا بالأصل وسعوا إلى تأويل الحديث، وبعضهم تمسك بظاهر الحديث. من حلف على أمر فرأى غيره خيرا منه فليكثر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. حديث البخاري ومسلم من كانت روي بألفاظ مختلفة. احنا أمر بتقديم الكفارة، جوز ذلك، فليكثر عن يمينه وليأتي الذي هو خير في لفظ أخذ به بعض، فجوزوا تقديمه وليأتي هذا الاستثناء. قد يقول قائل وهل من القواعد تنخرق؟ القواعد وضعية وليست عقلية، والقواعد العقلية جعلية، تقبل الاستثناء وتقبل التخصيص، وكل ما هو جعلي ووضعي فهذا هو حاله، يقبل الشذوذ ويقبل التخصيص سواء كان قاعدة نحوية أو قاعدة بلاغية أو قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية، هذه تسمى القواعد الوضعية، ليست قواعد قطعية ثابتة خرقها يسقط القاعدة، لا. ومن هنا الخطر في تمزيل القواعد على الجزئية. لو كانت القاعدة كلية مطلقة لا تبالي، وإنما تطلق العمل بدون تقويم وبدون اختبار، ما عندك لا صبر ولا اختبار. لكن في القواعد الوضعية يجب دائما أن تعلم هل استثني من ذلك شيء، وإذا كان قد استثني من شيء فما هو. في القواعد النحوية تجد هذا، القواعد الأصولية تجد هذا. مثلا دائما إذا قلنا كل ما جاء على فعل فهو يفعل، مثلا كل ما جاء على فعل فهو يفعل في المضارع، ثم تجد الإنسان يطلق لسانه ماذا سيفعل؟ كلما وجد فاعلا يفعل، فيقول يارته ويقول مثلا يجهل ويقول ويتهكذا بدون أن يتنبه إلى أن هذه الأمور ليست سوى وضعية، وضعها العرب فوقع منها ما هو خارج عنها، وضعها الشارع فاستثنى ما استثنى، انتهت بالاستقراء فوقع استثناء ما استثنى. إذن فكون هذه القواعد قد تجد فيها الاستثناءات أو بعض المخرجات هذا أمر أصلي لا نقاش فيه، لأنه لا يؤثر. إذن فهذا إن قدم الكفارة قبل وجوبها قدم شيئا غير مخاطب به وغير ملزم اللسان وليس مشروعا، وكل ما ليس مشروعا إذا قدمته لا يمكن أن تكون له الحقيقة الشرعية، لا يمكن أن تكون له حقيقة شرعية. فأما إذا فات رمضان ولم يصوم فدخل عليه شعبان، السؤال فأراد أن يقدم فيقدم. لماذا؟ لأن تلك الفدية ترتبت في ذمته لوجود سببها وهو التفريط. هل يمكن أن يقدمها في شوال إذا كان مريضا في شعبان؟ لا يمكن، لأنها إلى الآن لم تترتب في ذمته. إذا كان مريضا في شعبان وعليه 10 أيام أو له عذر، ما نقوله مريض له عذر في شعبان، فلم يصوم في شعبان، فدخل عليه رمضان فصام، ثم في شوال أراد أن يقدم الفدية، لا يمكن، لأن سببها وهو التفريط إلى الآن لم يتوجه إليه، فيبقى إلى طول العام. فإن مرض في شعبان الثاني كذلك لا يمكن أن يقدمها في العام الثالث وهكذا. ولهذا قالوا لا بد أن تعطى الفدية في هذا الشهر في حالة الصوم أو في حالة الوجوب، وتعطى مدا، لأن المقادير لها أسرار. على كل من الناس من له ولوع بالبحث عن أسرار المقادير، وفي ذلك المقتصد فيها الذي تجاوز الحدود، في الناس مختلفون، في الناس الذين يأخذون بالاقتصاد في حكمة المقادير، وفي المغالي حتى خرجوا لما يسمى بأسرار الحساب وما شابه ذلك، كل ذلك هراء. إذن فلا بد من اعتبارها بالمدة، ولا يعتبر الزائد إنسان زائد أعطى مثلا لشخص واحد، لأن كما سبق أن ذكرنا أننا زررنا هذا الحكم من طبيعة الكفارات التي وضعها الشرع فيما تترتب عليه الكفارة، فقلنا وجدنا أنها تكون بالعدد، ولذلك العدد هو الأصل في الكفارة وفي الفدية أيضا وفيما ينوب عنها الصيام ونحوه العدد. فعرفنا أن العدد وصف معتبر للشارع في هذا المقام، فلا بد من اعتبار ذلك أيضا، فلا بد من اعتبار هذا الأمر، فلا بد أن يعطي مدا، ولا بد أن يعطي لكل واحد، كل مسكين. هل يمكن أن يعطي لمسكين واحد مدين من رمضان واحد مثلا؟ لا، لا يجوز، لأن العدد هنا معتبر. وقد سبق أن أشير إلى حكمة تعدد المعطى لهم، ومن جملة ما ذكر في ذلك كثرة تعميم الانتفاع، مصادفة دعاء رجل صالح، هذا ما أدركه العقل الإنساني بحسب طبعه، وربما يكون في هذا الأمر سر آخر لا أعلم به. إذن فلا بد من العدد، عندك 10 أيام 10 للمساكين، عندك 5 أيام 5 للمساكين، ولا تتكرر لواحد، فيش تكرر لإنسان واحد، لأن العدد كما ذكرنا عدد الأفراد طبيعة الكفارة وتبعة الكفارة والفدية ثم الحق بها. نعم، لكن له أولاد، ذوك الأولاد يعتبرون أفرادا، كان الأسرة فيها خمسة أفراد ففيها 5، ويبحث عن أسرة أخرى فيها 5 ويتعامل 5، ها 10 20 خلاص انتهى الأمر. نعم، المهم غير النفس، غير فإطعام النفس، يكون صغير كبير عاقل غير عاقل، امرأة راجل أيا كان، نفس من يأكل فقط، لا ننظر إلى أنه رب أسرة ولا أنه فرد ولا أنه صغير وأنه كبير إلى آخره. إذن فوجهه وما سمعتم، وجر المسألة من ذكر أصل الشرعي، فاعتبر فبني عليه الحكم هنا، فلا بد لبنية الشرع أن تكون ماضية على سنن واحد، صار فيها طريقة لا بد من جدها في مثل هذا المقام. فإن أعطى له مدين وقال له هذه كفارة، بين له ذلك، يأخذها منه، يأخذ منه الزائد إن شاء، شيء واجب يأخذ منه الزائد، ما لم يكن هذا الزائد قد انتفع به ذلك الشخص أو كان يشق عليه أن يطلبه منه مرة أخرى، لأن ذلك يكسر طبع المروءة في الإنسان ويحرجه ويوقعه في الضيق وربما يشعر المعطل وربما يشعر المعطل بذلك بالإهانة، فوجب تجنب هذا الأمر لهذه المصلحة الراجحة وأن يكمل ما عليه من جازمه. إذن فيعطي لأفراد آخرين ويكمل، هذا هو الوجه. هذا كله إن لم يكن عليه صوم مكرر، صوم سنة وصوم سنة، يمكن أن يعطي لمشكل واحد المدين وينوي أنه أطعمه على السنة الأولى وينوي أنه أطعمه على السنة الثانية، فإذا جئنا إلى العدد وجدناه محصلا، فأطعم 10 مساكين عن السنة الأولى وأطعم 10 مساكين عن السنة الثانية، وهنا لا يوجد إشكال، وذلك للاستقلال في الزمن. ما طلب منا في السنة الأولى أدينا، خلاص أعطينا 10 مساكين، حي طلب منا أن نطعم 10 مساكين أخرى، نعم هذا مسكين فيه ما 10 حصلنا 10 أخرى، خلاص أدينا الواجب انتهى الأمر. هذا هو المسألة. والمرضع كما سبق أن ذكر قيل بأنها يجوز لها أن تعطي مسكين واحد مسكين واحدا مدين، مد عن التفريط ومد عن الإرضاع، أنها كانت لأنها كانت تطعم ولدها خوفا عليه، ترضع ولدها خوفا عليه فكانت تأكل، هذا لا يجوز، وذلك لتعدد السببين، لأن السبب الأول شيء والسبب الثاني شيء آخر، فصار هذا بمثابة كفارتين مختلفتين، لأن إذا كانت كفارتين مختلفتين يمكن أن تعطي لمسكين واحد، لأن كفارة الكفارة يمكن تعطي لمسكين واحد، لكن بشرط أن يختلف السبب. عند الشهادة في التفريط، وعند الشهادة مثلا في المرأة عندها الإرضاع، مثلا عندها حامل، عندها فاجتمع عند من يقول بسبب الكفارة، فاجتمعت عندها مثلا في الكفارة، يمكن تجمع لشخص واحد، ذلك لتعدد الكفارات لتعدد أسبابها، هذا لا إشكال فيه. والحقيقة هنا قد حققت على أكمل وجه، واتبعنا في ذلك حقائق الشرع ولم نخرج عن ذلك، ومن لم يتفطن إلى تحكيم الحقائق وثمراتها فاته فقه كثير. الحقيقة حقيقة ذي الشيء تعرف الحجج والمضامين والدلالة ثم تنزلها، ويكون ذلك على مقدار، كل شيء عنده بمقدار، مقدار الذي لها، فلا تزيد على تلك الحقيقة ما لا تقتضي ولا تزيد عنها ما تقتضي، هذا هو. ها؟ لا هذه الهيئة تحتاج إلى الاستنباط، بعضهم رأى بأنها تحقق الماهية، يذهب إلى هذا على وجه الخصوص أشاب معروف عليها بالنسبة. أنه يمكن أن يجمع أنه يجوز أن يجمع على غذاء أو عشاء هكذا، لكن الآخرون يرون أن هذه الهيئة لا يوجد لها مأخذ هنا، لأنها حقيقة شرعية، وقد عهد في الزمان الأولي أن الذي عليه الكفارة كان يعطيها لكل فرد فرد فرد، فبقي هذا العمل هو مبين هذه الحقيقة. أما الجمع على غداء وعشاء أو عشاءين فإن هذا يحتاج إلى إما استنباط قوي له أدلته وإما إلى النقل، والنقل لم يجوز، فلذلك أغلب العلماء يقولون بأنه لا يجمعون على غداء ولا على عشاء، لا قيمة لا توجد في هذه الأشياء، القيمة هنا لا توجد، لا معنى القيمة أن الأمور ديال الشرع يجب أن تبقى حتى إذا أراد الإنسان أن ينتقل يجب أن يكون قد استكمل، لأن الباب هذا فيه انتقال، لو كان في مثلا احتمالات متعارضة كانت المسألة قد فشلت، لو كان اللفظ يعطي مدلولات متعارضة كان الإنسان يختار مدلولا، لكن الإشكال الكبير أن هذا فيه انتقال، وإن كان المالكية يخرجون على ذلك من باب شراء الصدقة، فالملك يخرجون هكذا في النفقة، يخرجون إعطاء النفقة في محل الأشياء محل إعطاء الأشياء على مدى على قاعدة بيع الصدقة، هذا هو مذهبهم، بمعنى أنك إذا أعطيت مثلا الفطرة زكاة الفطر، ولا أعطيت مثلا نقود، أعطيت المال في زكاة الفطر، ولا أعطيت النقود مثلا في زكاة في الفدية ولا كذا، بعض الفقهاء يقول إن هذا من باب شراء الصدقة. وإذا كان هذا هو المدخل إلى النظر في هذه المسألة، فإن هذا آخر ما ينتهي إليه هو الكراهة. لا إفطار، ما فيش إفطار، ما فيش إفطار، في الكراهة فقط. ولذلك الآن يبقى الإنسان يصرخ ويعويل اللي خلص الصدقة فطرة بالنقود يجب عليه أن يعيدها، وأن هذا لا يجوز، وأن هذا خلق الله، هذا من باب شراء الصدقة. وإذا كان هذا من باب شراء الصدقة فما قرر في ذلك هو الكراهة. قد استدلوا بحديث عمر بن الخطاب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرع فرس فنقد أعطاه صدقة، فقال بسم الله ولو أعطاه بدرهمين، بمعنى ولو وجدته سيبيعه بثمن بخس لا تشتري، مع أنه بين له عمر بن الخطاب المفسدة، بين له المفسدة، قال المفسدة موجودة هنا وهو أن هذا الشخص سيضيع هذا الفرس وأنه لن ينتفع به، وأنا أريد له الانتفاع لكنه لن ينتفع، أنه سيبيعه بثمن بخس، فقال اشتريه منه؟ لا لا تشتري، العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وهنا عاوتاني الاشتغال بمفاد هذا التشبيه، هل هو تشبيه يفيد الحرام أو تشبيه يفيد الاستقبال أو يعني البحث في الدلالات لا يمكنك أن تحجر الناس على أن يأخذوا فيها بمجرد فهمه، لا، الصبر والتقسيم، الصبر والتقسيم أصل من أصول النظر في الدلالات أو في الأدلة، أن هذا التشبيه ماذا يفيد؟ لابد أن نبحث ما الذي قصده بقولك العائد في صدقتك الكبير العائد في خير، ما المقصود بهذا؟ الاستقبال أنه شيء تنفر منه الناس من هذا الاستقبال، أو أنه شيء يفيد التحريم، أو أنه لابد الدلالات يمكن أن تحمل أنت على المستحسنات، الدلالات شيء موضوع في محله استخرجه وبيننا وجهه، لأن النجس مع بليغ لو أراد أن ينطق بشيء صريح في التحريم لا يمكن أن يتكلم بعبارة محتملة محتملة عبارة محتملة لمعان متعددة، لا يشتغلوا بالبحث في هذا. على كل فإخراج هذا خرجه الفقهاء المالكية على أنه من باب بيع الصدقة، ولذلك أقسم يمكن أن يقال في هذا هو الكراهة، وهذا هو الذي يظهر أنه سيصار إليه في نهاية الأمر مع الصحة، كراهته مع الصحة، مع صحة هذا الأمر، على أن الذي ينبغي أن يبقى هنا هو أن لا تترك هذه السنة حتى تهجر، وحينئذ إذا وقع هذا فسيؤدي هذا إلى إفساد هذا المعنى، أن كل علة استنبطت من نص ورجعت عليه بالبطلان فإنها لا تعتبر معنى مقبولا، المعنى الذي استنبط من النص ورجع على النص بالإبطال والإزالة هذا المعنى لا يعتد به. نظرت مثلا في الزكاة فوجدت أنها لسد الخلة ولرفع الحاجة، أخرجت هذا المعنى فقلت هذا هو المقصود، إذن أنا علينا حقيقة هذا الأمر، ولكن قتلت هذا الأصل، لا يبقى أحد يعطي الطعام، هذا المعنى فاسد بالإجماع، هذا المعنى فاسد بالإجماع، هذا المعنى لا يجوز أن يكون علة، هذا لا يقبل علة في الشرع، كل معنى استنبط من نص فرز عليه بالبطلان فهو لغو باطل لا يلتفت إليه. إذن خلاصة الكلام أن هذا هو ما يعطيه الإطعام كما ورد في النص. نعم، فرع الآخر إن أمكن قضاءه بشعبان، هذا شرط، هذا قيد في التفريط، هذا قيد يحقق التفريط، إن أمكن قضاءه في شعبان، فإن لم يمكن قضاءه في شعبان فإنه حينئذ لا تلزمه الفدية، والوجه ما تقدم ذكره. ثم قال رحمه الله: لئن اتصل مرضه الأولى عذره ليشمل الإغماء والجنون والحيض والنفاس والإكراه والجهل والسفر بشعبان، أي اتصل من مبدأ القدر الواجب عليه إلى تمام شعبان كما إذا كان عليه خمسة أيام مثلا وحصل له العذر قبل رمضان الثاني بخمسة أيام واستمر إلى رمضان فلا إطعام عليه، فليس المراد اتصل من رمضان لرمضان ولا جميع شعبان. نعم واضح. مع القضاء في العام الثاني أي يندب الإطعام أي إخراج المدي مع كل يوم يقضيه أو بعده أي بعد مضي كل يوم أو بعد فراغ أيام القضاء يخرج جميع الأمداد، فإن أطعم بعد الوجوب بدخول رمضان الثاني وقبل الشروع في القضاء أجزأ وخالف المندوب. نعم. ووجب منذوره أي الوفاء به صوما أو غيره، ووجب الأكثر احتياطا إن احتمله أي الأكثر بلفظه واحتمل الأقل بلا نية متعلق بواحد منهما وإلا عمل على ما نوى. ووجب منذوره، الضمير في قوله ووجب منذوره اختلف الصراح في مرجعه، فقال قوم ووجب منذوره أي الناذر، ووجب على الناذر ما نذره، وهذا يشمل كل منذور صوما كان أو صلاة أو صدقة أو تطوعا في الحج أو نحو ذلك. وبعضهم قال ووجب منذوره أي الصوم، وفيه إضافة الصفة للموصوف حينئذ سيكون التقدير ووجب الصوم المنذور، الصوم المنذور هذا إذا قررناه على أن الضمير يرجع إلى الصوم، فإن قررناه على أنه يرجع إلى النادر في المعنى ما سمعته. إذن ووجب منذوره هذا لا إشكال فيه، فمن نذر أن يصوم وجب عليه هذا الصوم. ثم قال والأكثر إن احتمل أي ووجب عليه الأكثر إن احتمله لفظه، بحيث صرح بلفظ فيه مراتب، فيه مراتب يمكن أن يحمل على الأقل ويحمل أن يحمل على الأكثر. وجب عليه الاحتياط وأن يأتي بالأكثر، لأن ما ثبت في الذمة لا يرتفع إلا بيقين، ولا يقين إلى هنا إلا بالاحتياط، لا نتيقن من براءة ذمته من هذا الذي نذره وأوجبه على نفسه إلا بالاحتياط، فوجب المصير إلى هذا لأنه وسيلة الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا حكم المسألة. صورة ذلك أن يقول مثلا، يقول هو عليه، باش ما نديروش نتورطوا، قال هو لأن عليه صوم شهر، والشهر يحتمل أن يكون 29 يوما ويحتمل أن يكون 30 يوما. الذي يجب عليه في الحقيقة هو 30 يوما، هذا في حالة الإطلاق، قال لفظة مطلقة عليه أن يصوم شهرا كاملا، شهرا هكذا قال، يلزمه 30 يوما، هذا في حالة الإطلاق. أما في حالة التعيين فالمعين يبين الأمر، فإن كان مثلا قال عليه أن يصوم شهر، مثلا أن يصوم شهر صفر، فالصفر قد يكون 29 يوما قد يكون 30، وحينئذ ما عليه صفار هو الذي يلزمه، إن كان 29 ف 29 ف 30 ف 30، المسألة واضحة. هذا إذا كان قد نطق بشهر معين، أما إن أطلق فلا بد من 30 يوما. يلز هنا سؤال، وهو ما إذا ابتدأ في الشهر، قال عليه أن يصوم شهرا فبدأ من أول الشهر لما رأى هلال شهر مثلا صفار أو محرم أو ما شبه ذلك، قد دخل فبدأ يصوم، هل عليه أن يكمل 30 يوما في ذلك؟ نعم. بلا نية متعلقة بواحد منهما وإلا عمل على ما نوى. نعم. ومثل المحتمل بقول كشهر ف30 أي كنذر شهر فيصوم 30 يوما، ولو قال ف30 كان أقيس، أي فيلزمه 30 احتياطا وإن احتمل لفظ شهر 29. نعم. ومحل لزوم 30 إن لم يبدأ بالهلال، فإن بدأ به لزمه إتمامه كاملا أو ناقصا. هذا رأي، قالوا إن كان قد ابتدع مثلا الشهر قال عليه أن يصوم شهرا فبدأ مثلا يصوم في شفر أو في ربيع الأول فصام فكان الشهر 29 يوما. قالوا بأن هذا هو الذي يكفيه لأنه يصدق عليه نفض الشهر وقد أتاه. وما دام هذا الذي صامه يصدق عليه لفظ الشهر حقيقة وجودية خارجية فهذا كافي. لماذا أسقطتم عليه الاحتياط إذن؟ لأنه في الأول براءة الذمة لا تتحقق إلا بهذا القدر، وفي الثاني تبرأ لأنه قد أتى بحقيقة الصوم، فما أتى به ينطلق عليه حقيقة هذا الذي نطق به والخارج يشهد على ذلك. ولما رأى الهلال بقي 29 يوما يصوم فطلع الهلال، هذا شهر حقيقي وجودي، رأى الهلال ثم رأى الهلال وهذا شهر له وجود في الخارج. إذن هو غير ملزم بأكثر من هذا. إذن فقد برئت ذمته بتحقق هذا الفعل في الخارج على وجه الذي تقدم. قوله لزمه إتمامه كاملا أو ناقصا، أي ولا يلزمه زيادة عليه إذا كان ناقصا، ولو قال نذر علي أن أصوم هذا الشهر يوما لزمه يوم، ولو قدم اليوم بأن قال لله علي أن أصوم هذا اليوم شهرا فيحتمل تكراره في أسابيع الشهر ويحتمل أن يصومه 30. إذا قال الإنسان مثلا قال علي أن أصوم هذا اليوم، ماذا يفيد هذا الكلام؟ علي أن أصوم هذا اليوم، هذا هو مثلا في يوم الجمعة وقال علي أن أصوم هذا اليوم، ما معنى هذا الكلام؟ هذا اليوم مكررا أو هذا اليوم منفردا؟ ماذا عليه؟ ماذا قال؟ قال ولو قال نذر علي أن أصوم هذا الشهر يوما لزمه يوم. هكذا إذا العبارة الأولى قال نذر علي أن أصوم هذا الشهر يوما، هكذا قدم الشهر، هذه عبارة لا بد منها، هذا بدل اشتمال، هذا كتسمى بدل اشتمال، وبدل الاشتمال هو الذي يكون موضوع الحكم وليس المبذل منه، هذا ملغى. كل ما كان يلزمه هو أن هذا متعين في هذا الشهر فقط، كما تقول مثلا نفعني هذا البئر ماؤه، ما الذي نفعه؟ الماء. فوجود البئر هنا إنما هو توطئة لذكر المراد، كذلك ذكر الشهر هنا أيضا كان توطئة لذكر هذا اليوم، علي أن أصوم هذا الشهر يوما، هذا هو محل الحكم. ماذا يلزمه في هذه العبارة؟ لزمه يوم فقط، يلزمه أن يصوم يوما من هذا الشهر ولا بد من ذلك، لأن هذا الظرف قيد في هذا الظرف أيضا. إذن هذا بين لا إشكال فيه. نعم، العبارة الثانية ولو قدم اليوم بأن قال لله علي أن أصوم هذا اليوم شهرا، علي أن أصوم هذا اليوم، قدم هذا اليوم، هذا الأمر لا يمكن فيه بدل الاشتمال، يمكن ندير فيه بدل الاشتمال لأن الشهر لا يمكن أن يشتمل عليه اليوم، فصار اليوم هو محل الحكم ومصب النذر، هذا هو مصب النذر، اليوم مصب النذر، وهذا قيد فقط في هذا اليوم. ماذا عليه أن يفعله؟ علي أن أصوم هذا اليوم شهرا، ماذا سيقع؟ ننظر إلى اليوم الذي قال فيه هذا الكلام، فإذا وجدنا أنه يوم الخميس، يوم الخميس هذا الخميس سيصومه طول هذا الشهر، الخميس الأول، الخميس الثاني، الخميس الثالث أو الخميس الرابع كان في حقيقة فيه هذا القدر، هذا ميت الخميس وقريبه مجمع الاستثناء مشكلة. المهم هو أن عليه أن يصوم ذلك اليوم مكررا، علي أن أصوم هذا اليوم سهرا أي في طول الشهر، هذا عفاف. إذن إذا قدم الشهر فالمسألة فيها بدل الاشتمال، وإن قدم اليوم فإنه يفيد التكرار. هذه العبارة واضحة ودلالة اللغة هنا قاضية بالمراد، فلا نحتاج إلى أن نبحث عن مقصده لعدم الالتباس. إذا نبحث عن النية والقصد إلا في حالة تعارض الاحتمالات، أما إذا كانت دلالة اللفظ واضحة تفيد معنى المقصود فهذا كاف في بناء الحكم والقول به بلا نزاع. نعم. ويحتمل أن يصومه 30. يمكن، لأنه يمكن أن يقول بعضهم بأن هذا الآن سيلغى وهذا شهر، لكن هذا بعيد، لأن حينئذ سيكون علي أن أصوم هذا اليوم، لا بد أن أؤول هذا اليوم حتى يلغى هنا ليبقى مصب النذر هو الشهر. لكن كيف يمكن أن نفعل ذلك؟ كيف يمكن أن نوجه هذا القول علي أن أصوم وهذا قد قلته في هذا اليوم، علي أن أصوم شهرا وقد أجبت على ذلك هذا النذر علي هذا اليوم، فيكون حينئذ هذا الظرف محلا لزمان النذر، لزمان النطق للنذر وليس زمان الفعل. هذا وجه المسألة. نعم. قال رحمه الله فإذا كان يوم الخميس صام 30 خميسا. نعم، ولكن هذا في الحقيقة بعيد جدا، هذا بعيد، أن الدلالة اللغوية، وهنا لابد أن نعلم بأن الدلالة اللغوية في مثل هذا كافية، هو إذا عنده قصد أو نية هذه مسألة ينظر هل تعتبر حجة أو لا تعتبر. على كل هنا إذا نظم علي أن أصوم هذا اليوم شهرا، ظاهر في أن المقصود به صوم كل يوم. وإن قال مثلا علي أن أصوم هذا اليوم شهرا، بمعنى أنه سيتكرر هذا اليوم ويصير حينئذ شهرا ظرف لهذا اليوم، فهذه مسألة أخرى، مسألة بعيدة شيئا من اللغة. شوفوا يمكن هذا كيف يمكن أن نصل إلى هذا في اللغة ودلالة الأصل. علي أن أصوم هذا هذا اليوم شهرا، ياكل هذا اليوم، هذا اليوم الآن إذا نظرنا فيه فهو يفيد التعيين ليوم واحد، وهذا مستحيل. اليوم هنا يفيد التعيين ليوم واحد، وهو هذا اليوم الذي أشار إليه، لأن الإشارة تفيد التعيين وتمنع من الانتشار، ترفع الشيوع، الإشارة ترفع الشيوع وتمنع من العموم، وهذا هو الأصل في اللغة. لكن أنا مستحيل أن يكون هذا المعنى مرادا. فإذا قلت مثلا رأيت الرجل، احتمل هذا المعنى العموم والاستغراق، فإذا قلت رأيت هذا الرجل يرتفع الشيوع والانتشار وتحقق التعيين، ما يمكنش أنه سيكون شيئا آخر غير هذا الذي أشرت إليه. وإذا أخذنا هذا في الاعتبار فإن كلمة اليوم هنا تفيد التعيين ليوم واحد وهو المشار إليه، لكن ما هو المشار إليه؟ ده الذي فيه البحث، ما هو المشار إليه؟ واش هذا اليوم المقصود به هو المسمى بهذا اليوم، ولا هذا اليوم يعني عين اليوم، عين اليوم متعذر لأن هذا لا يمكن أن يتكرر كل شهرين، إذن فقال علي أن أصوم كل يوم مسمى باسم هذا اليوم، على أن أصوم كل يوم مسمى باسم هذا اليوم في الشهر كله. فوجدنا أن هذا النهار يسمى الخميس، وقضي عليه بأن عليه أن يصوم ماذا؟ أن يصوم الخميس والخميس الثاني والخميس الثالث لأن يكمل الشهر، إذن يكون عليه أربعة أيام مثلا على حسب ما في الشهر من ذلك اليوم. هذا واضح. هل يمكن أن يكون هذا الآن يفيد 30 يوما؟ ما وجه ذلك لغة؟ لابد من أن تكون اللغة تعطينا هذه المعارف. علي أن أصوم هذا اليوم شهرًا، هذا شهرًا ما يبقاش، سنستخرج منه معنى آخر 30 يوماً. هذا غادي نحيدو. علي أن أصوم هذا اليوم 30 يوماً، يوماً ما يمكنش، إذن سيكون هنا 30 مرة. لكن لن نقفز هنا إلى المستحسنات النفسية، بل لا بد أن تسعفنا اللغة بهذا الذي نقرره. وإلا علي أن أصوم هذا اليوم ويقصد الابتداء من اليوم، هذا بعيد بعيد بعيد، هذا هذا بعيد، لأنه لا يوجد هنا حرف للابتداء. وين هو حرف الابتداء هنا؟ هل يوجد هنا حرف يدل على الابتداء؟ ها؟ إذا نقدر كل شيء، أي حاجة بغيناها نقدرها، ثم نحن حتى إذا قلت مثلا جاء زيدا غادي تقدر جاء أعني زيدا، من نحن على ألا بقى شي مفعول ولا شي فاعل ولا شي حرف ولا علاش ما نقدروا في كل مكان ما نحبه ونديروا العجب؟ التقديرات لا يمكن أن تكون إلا إذا اقتضاها السياق وفرضها المعنى، هذا تكون مقدرة. تقديرات لا يمكن أن تقدر كل ما تحب، تقدير يجب أن يكون المقام قد فرضه. إذا خلاصة الكلام، علي أن أصوم هذا اليوم سهرا. سهرا ما معناه؟ لا يمكن أن يكون بدل اشتمال من اليوم، ممكن يكون بدل اشتمال كما سبق في العبارة السابقة. إذا ما الذي يمكن أن يكون؟ لا بد أن يؤول سهر ب30 مرة، لأن فيه 30 يوم، إذا 30 مرة. ولكن هذا الآن بعيد، هذا الوجه بعيد، لأن سهرا هكذا، هل يصوم هذا اليوم سهرا؟ ظاهر في أن هذا قيد في في في هذا فقط. أما أن ندير شهر نحيده وندير 30 يوما مرة، فهذا لسنا مضطرين إليه، لأن هذا تأويل، خرجنا شهر من لغتي وانتهى بنا الأمر إلى أن نؤوله 30 مرة. قد يقول البعض وما هذه المسالك؟ أي مسالك التأويل؟ هذه مسالك التأويل يسار إليها ويحمد المصير إليها إن اقتضت الأدلة ذلك، ويمنع المصير إليها إذا لم تكن الحاجة قد ألزمت بذلك. نعم، هذا موجود في الشرع، هذا الضرب من التأويل، ولكنه لا يصار إليه فقط لأن هذا معنى محتمل. هذا هو، وهذا الضروب من التأويلات يمكن أن ترجع إليها في باب التأويلات في البرهان، برهان الجواني، ففيه هذا الضروب من التأويلات فقط لتقريب الصورة، ويمكن أن ترجع إليها في كتب الأصول أخرى باب التأويلات في كتب شتى، ويريدونها في مثلها في بيان أن التأويل قد يصار إليه، ولكن إذا كان محل الكلام قد اقتضى ذلك ودلت الأدلة على وجوب المصير إليه. أما المعنى الحقيقي، علي أن أصوم هذا اليوم سهران، معناه علي أن أصوم المسمى بهذا اليوم، لأن هنا مراتب في قراءة النص. المرتبة الأولى أن هذا يرفع الشيوع والانتشار والتعجز، اسمه إشارة، خلاص لا يمكن، ما يمكنش أننا نستعمل هذا، إذا لابد أن نقدره نشيئا. علي أن أصوم المسمى بهذا اليوم سهرا كاملا، هذا هو الوجه الذي يفضي بنا إلى هذا المسمى. إلى المسمى هنا وجدت القرينة الحالية التي تصرف إلى المسمى. الاحتمال الثاني قرينة الحالية تدفعه، لأنه قال هذا الكلام في يوم الخميس. نعم، قال ستدفعه كون مقصود سعيد، لما يقصد المسمى فقط. لو قال مثلا ساتصدق هذا اليوم، هل يمكن أن سأصلي هذا اليوم؟ هل يمكن أن نصير إلى إلى إلى التعيين؟ إلى إلى إلى دفع التعيين؟ لا، لأن الصوم أصلاً لما قال أنا أصوم هذا اليوم، أصلاً مضامينه طرق، لا يمكن أن يتحقق هذا الشيء. ولذلك علاش؟ ولذلك اضطررنا للتأويل. هذا ما نقوله. ها؟ قرينة حالية تقضي بكون النقد يقصد به المسمى. لا لا ما ينسيش نقول هو دابا لما استحال أن يؤخذ اللفظ على ظاهره استحال أن يؤخذ اللفظ على ظاهره احتجنا إلى أن نبحث عن معنى القريب يمكن أن يكون مرادا له حتى لا يجعل كلامه مرغلا فجعلنا كلامه هنا معتبرا ومعمولا به وبحثنا له عن وجه فلم نجد إلا هذا أصوما هذا المسمى بها اليوم المسمى بهذا الاسم صحيح. ودبني هذا السن إنسان قال مثلا هذا الكلام قال هذا الكلام مجردا عن النيات والمقاصد على ماذا نحمله أنت مكلف بأن تعطي للأفعال أحكامها بغض النظر عن حال الشخص ثم بعد ذلك انظر في الصور نوى أو لم ينوي قصد أو لم يقصد ثم انظر وش يؤثر اللفظ مع قطعية اللفظ أو لا يؤثر هذه مسألة أخرى لكن إذا جاءت هذه العبارة وسألت عنها هذا فعل لأنه نطق به اللسان هذا فعل كسائل أفعال الجوارح نطق به اللسان ولا بد أن تضع له حكما ما هو الحكم الذي تضعه له تأخذه من صميم ذلك اللفظ من مدلولاته مدلول هذا اللفظ نظر فيه فلم يعطي إلا هذا المعنى الذي ذكرناه بعدما رأنا المرتبة الأولى بأنها مستحيلة في الأصل في اللغة أن هذا يعين ما لا يمكن انتقل الآن انتقل إلى أقرب معنى ممكن فما خرج إلا هذا الذي ذكر هذا وجه التصرف في مثل هذه الألفاظ إذا عرضت وهكذا ولكن تأويل تأويل إذا كان تأويل قريب أحسن تأويل بعيد تأويل بعيد هذا ثلاثين مرة بعيد وهذا التأويل أفضل منه لذلك بعيد يمكن أن يقال إطلاق الشهر على المدة شائع مثلا سرت شهرا اشتغلت شهرا نعم فكان بذلك إطلاق الشهر على 30 على تلك المدة ولكن إذا قلت مثلا اشتغلت شهرا بماذا يشعر كلمة شهر أنك اشتغلت في الشهر كله ومجرد مدة لا هذا مجاز أن تطلق الشهر على 30 يوما مجاز قلت مثلا هذا الأسبوع فهذا الشهر 5 أيام وفهذا الشهر 5 أيام وفهذا الشهر 4 أيام وفهذا الشهر 6 أيام ثم تجمع 30 يوم وتقول عملت شهرا لا 30 يوما لأن الشهر لفظ موضوع لأيام متوالية إما أن تكون 29 يوما وإما أن تكون 30 هذا هو الوضع اللغوي فإن أخرجته عن هذا إلى معنى آخر فسيكون مجازا ولو كان متتاليا من نصف شهر إلى نصف شهر مثلا لا يمكن أن يسمى هذا شهر في اللغة وإلا إذا كان هذا شهر رمضان سوف نفعل فيه نظوم ما اسم هذا الشهر أنا الذي هذا الذي فرق اسم هذا الشهر ها ملفق سميته شوال الذي وخاله ها سميته هذا الدين الامتزاج شوية من هنا وشوية من هنا وركبوا الشهور لها أسماء وهي موضوعة لأزمان معينة بصفات معينة تكون بعد شهر وبعد شهر هي شهور شهر إذا أطلق يكون بعد قبله شهر وبعده شهر هذه حقيقة الشهر أما هذه كتنة 30 يوما ولذلك هذا التأويل هذا بعيد وهذا التأويل أقرب إلى النظر وأقرب إلى المعنى تأملوا هذه الألفاظ وانظروا كيف استخرجت من هذه الأحكام نعم قريب بعيد قريب بالاحتياط هذا الذي قررت بعيد قريب بالاحتياط هو الذي سيحكم ويقول إيه نعم يقدر يكون في الاحتياط هذا من ناحية الدلالة أما من الناحية الفقهية يمكن أن يؤمر بالاحتياط لأن الذمة الآن مشكوك فيما ترتب فيها فلا بد أن يصر إلى إسراعها بما يتحقق به الإفراع نعم إذا كان يوم الخميس صام 30 خميسا فيحمل على الأكثر عند عدم النية وهو 30 كما سبق ولو قال نذرت غدا يوم الجمعة أو عكسه أي يوم الجمعة غدا فإذا هو يوم الخميس فالعبرة بما عول عليه في نيته فإن لم تكن له نية فالأظهر أنه يلزمه ما قدمه نعم ما قدمه في اللفظ ما قدمه حين نطق هذه العبارات نكتبها مرة أخرى لنستثمرها نأخذ ثمراتها ماذا قال علي نذرت غدا يوم الجمعة نذرت صوم غدا يوم الجمعة ونحن نذرت غدا يوم الجمعة يصومه. فإذا هو مثلا يوم الخميس أو قال مثلا عبارة أخرى نذرته يوم الجمعة غدا يوم الجمعة غدا ماذا عليه في هاتين الصورتين؟ ما الذي يحكم؟ عول عليه في النية. النية النية النية. إذا عول أن يصوم يوم غد فلا يضره الاختلاف في اللفظ لأنه عبرة بالنية، وإذا خلفت النية اللفظة فالنية هي المعتبرة. أراد أن يقول نذرت صوم غد يوم الجمعة ولكن هذا النهار وجدوه يوم الخميس، أو قال نذرت يوم الجمعة غدا فإذا هو يوم الخميس. النية ماذا نوى؟ أن يصوم يوم الخميس والذي في قلبه يوم الجمعة، ولا في نيته أن يصوم غدا؟ ما هو متعلق الحكم هنا؟ وصل الجمعة ولا غدا؟ ما نوى؟ إن كان الجمعة فالجمعة، وإن كان غدا فغدا، وإن كان يوم الخميس يوم الأربعاء لا يضر. فإن لم تكن له نية فالأظهر أنه يلزمه ما قدم. نعم ننظر إلى هذا الذي قدمه. هنا إذا ما عندوش نية نشوف هذا المقدم، واش قدم غدا ولا قدم يوم الجمعة؟ مفهوم؟ فإن كان قدم غدا وكان يوم الخميس خلاص يوم الخميس، وإن قدم يوم الجمعة فيوم الجمعة ولا يصوم يوم الخميس، وإن كان في حقيقة لفظ غدا قد ذكره بعده. واضح الصورة؟ لماذا قدم الأول؟ ها؟ ما وجه تقديم الأول؟ تقديم الأول لأن هنا النية ارتفعت فوجب تسليس الحكم على اللفظ، أن هذا بدل يكون بدل. البدل هو المقصود بالحكم؟ لا لا ليس مقصودا بالحكم. غدا غدا هو الذي قصر هو الذي وصلته، ويوم الجمعة هذا يوم الجمعة هذا غلط، بدل الغلط بدل الغلط لا تكون له الأحكام الفقهية. ولكن حين دم المبدل منه هو الذي يطرح، والبدل هو الذي يحكم، والبدل هو المؤخر. أين في أي شيء؟ في بدل الغلط. إيش يقولوا فيه؟ إنه المبدل منه خطأ في نية الطرح. إيه؟ والبدل هو الذي يصرف. ومن هنا الذي تنصرف عليه القاعدة؟ شكون يكثر عليه القاعدة الآن؟ ثاني. ها؟ ثاني الأخير. لا. هذا الذي قدمه الآن هو الذي يبقى، وهذا هو الذي يطرح. لأن فين هو محل الغلط؟ الأول هو خطأ. لا. هذا الآن هو الحق، وهذا هو الذي فيه الخطأ. أنها دابا هو شنو قلنا؟ نذرت يوم، فإذا هو يومش شكون اللي فيه الغلط؟ شكون اللي فيه الغلط؟ يوم الجمعة ولا غدا؟ غدا هو الخطأ، يعني كونه غدا هو يوم الجمعة هو الخطأ. لا، غدا يوم الخميس. يوم الخميس غدا، وهو قال الجمعة، كان يوم من الذي يطرح؟ الجمعة هي الذي يطرح، لأنه هو محل الغلط. تأخذ سيد بن مالك، خذ بدل الغلط، تأخذ سيفا مودا، تأخذ سيفا مودا الذي فيه الغلط يطرح، والذي ليس فيه محل الغلط يبقى، قدم أو أخر، محل الغلط هو الذي يطرح. فهمت أنه محل الغلط، وش الجمعة ولا غدا؟ ها؟ نذرت غدا يوم الجمعة غدا الخميس، واش أنت غلط ولا ما غلطش في الغلط؟ الخطأ في كون يوم الجمعة هو غدا، ليس غدا يوم الجمعة، غدا يوم الخميس. محل الغلط في قولك يوم الجمعة، وإذا بغيت الصواب واش تقول؟ غدا يوم الخميس. هكاك دابا هذا رجع الصواب؟ هذا رجع الصواب؟ الذي في يوم الخميس أم لا؟ ها؟ ذهب الغلط. فكذلك إذن هذا الغلط الآن هو الذي يزال، ويبقى المقدم هو المحكم. نعم، دائما الذي يتقدم هنا هو الذي عليه الحكم، لأنه محل الغلط، لأن الآخر المضطر هو محل الغلط. مفهوم؟ أما بدل الاشتمام وبدل البعض يقول هذا، نعم هذا يكون فيه دائما المتأخر هو المحكم. أه؟ يشتري خبزة نصفها، حكم مسلط على مدى على النصف، نفع عن البئر ماؤه، ما الذي نفعه؟ هذا فيه الحكم. أما إذا وقع الغلط فالغلط يطرح، الذي وقع في الغلط يطرح والآخر يلقى. يخذ سيفا مودا، خذ سيفا مودا، هذا فيه الغلط في السيف. ووقع كأنه نبلا، يخذ نبلا، يخذ نبلا مودا. على دمشق نمشي يا ذاك الزيارة الدلمسية توقفت الصلاة والرحم من زمان من تعيد. فخذ نبل المودة، نعم خذ نبلة، نبحر شيء سبحان، هذا ليس إلى مثال والأمثال لا لا لا. إنما تستعمل للبيان فقط. خذ نبل المودة، نعم صدق. إيه؟ ومن نذر نصف شهر ولا نية له لزمه 15 يوما، ولو نذره بعد مضي نصفه وجاء الشهر ناقصا لاستمار كون نصف الشهر 15 يوما وأربعة عشر ونصفا. من قال علي أن أصوم عليه أن يصوم نصف شهر فعليه أن يصوم 15 يوما، لأن هذا هو نصف الشهر، وقد أكمل للاحتياط على الوجه الذي تقدم. وهنا ليس هنا بحث فقهي، أن اللفظ فيه تردد بين 14 يوما وبين 15 يوما، فاستعملت قاعدة الاحتياط فقرر هذا العدد الذي هو الأكثر على القاعدة التي سبقت فيما سلف. ومن نذر نصف يوم لزمه إتمامه كجزاء الصيد، وقيل يسقط لأنه لم ينذر طه. نعم هذا اللفظ محل فقه، هل من نذر نصف يوم يكمل عليه أو يعتبر كلامه لغوا لأنه لم ينذر قربة؟ هل يكمل عليه فيلزم بصوم يوم كامل، أو أنه لما نذر شيئا ليس بقربة يعتبر كلامه لغوا؟ هذا محل فقه ونظر، لأن من نذر ما ليس بقربة لا يلزمه شيء، نصف اليوم ليس صوما، كأنك تقول لله علي أن أصلي ركعة نصف ركعة مثلا، نصف ركعة هذه ليست عبادة، وصوم يوم ليس عبادة، وما دام ليس عبادة فهو لغو. هذا وجه فقهي في المسألة. لكن بعضهم يقول بأن علينا أن نكمل عليه النهار، أنه لما ذكر البعض وسكت عن البعض فلا بد من أن نحقق له القربة ما دام قد صرح بالنذر وذكر الصوم، حقق له ذلك. هذا محل نظر فقهي. إذن فهل نأخذ بالاحتياط ونكمل عليه ذلك النهار ويلزم بنفسنا نظرا لأنه لما نطق بالقربة لزمه أن يكملها ويجب أن يفي بحقيقتها، أو أننا لن نعتبر ذلك لأن صوم نصف اليوم ليس بقربة وليس عبادة فلا بد أن نلغي هذا ومسألة الوجه الذي تقدم. انظروا في هذه المسألة. جزاء الصيد كذلك جزاء الصيد في نفس الحكم، مثلا قالوا له لابد أن تعطي مثلا في جزاء الصيد كذا وكذا، ولكن فيه كسر، في مثلا فرض مثلا فيه 20 دانقا ونصف، ولا 20 درهم شي حاجة لا تقبل القسمة، مثلا فيه شيء لابد أن يكمل. إذن فإذا فرض على شخص فدية الصيد وردت عليه فدية الصيد زم بها، ولكن وقع الكسر، كان قيل له مثلا عليك أن تعطي شاة ونصف أو بقرة ونصف مثلا، أو عليك أن تصوم يوما ونصف، أو أن تطعم مثلا طعاما كصاعين ونصف، لابد أن يكمل. وسيأتي ذلك مبينا في باب الحج في باب الكفارة في الفدية بالتفصيل، لكن لابد من الإتمام، يكمل عليه ذلك لأنه لا يمكن أن يكون هذا الشيء قربة، هذا الشيء لا يمكن أن يكون شيئا مما يدخل تحت حقيقة ما أمر الشرع بالإتيان به في ذلك الأمر، فلا بد من إكماله. وهذه طريقة في تحقيق في إثبات الحقائق الشرعية وإكمالها عند عروض النقص والكسر فيها. ووجب ابتداء سنة أي استئناف سنة فيلزمه 12 شهرا ولا يلزمه تتابعها. إذا قال الشخص عليه أن يصوم سنة كاملة، إذا أخذنا بظاهر اللفظ ولم نغص فيما وراء ذلك، فإن عليه أن يصوم سنة كاملة كاملة، وعليه في هذه الحالة أن يكملها ثم يقضي. إذا قال سنة هكذا وأطلق لم يعين سنة هكذا، ثم يقضي الأيام التي لا يصح فيها الصوم، صوم عيد الفطر وصوم الأضحى وثانيه وثالثه ورابعه فيه نظر، على خلاف بينهم. الصحيح أنه يصومه لأنه تزاحم فيه كراهة مع الوجوب، والوجوب أقوى من الكراهة كما سيأتي ذلك. إذن هذا هو حاله، أن يصوم سنة كاملة من أولها إلى آخر 12 شهرا، وله الحرية أن يبدأ من أول السنة ويبدأ من وسطها ويبدأ من آخرها ويبدأ من ربعها، هو حر لأنه قال سنة، ولكن لا بد أن يصوم 12 شهرا، ولا بد أن يبدأ في أول شهر معين دون ذو الحجة ومحرم وصفر، هو حر لكن لا بد من 12 شهرا. وفي هذه السنة لابد أن يعرض يوم العيد، العيد عيد الفطر وعيد أضحى، وكذلك أيضا يومين بعدها لابد أن يقضيهما، أنه لا تكمل لفظ السنة إلا بتمام هذا القدر. هذا قول من نظر في ظاهر اللفظ وتمسك به وأخذ بمدلوله اللغوي ولم يلتفت إلى بعض المخارج الفقهية. لذلك المسألة هنا فيها طريقتان، طريقة لغوية المحضة التي عليها جمهور المالكية، وطريقة فيها بعض المعاني الشرعية التي أتى بها بعضهم من أجل أن يخفف هذا الأمر إلى بعض الأيام. ومن التفت إلى الأجر عليه أن صوم سنة، التفت إلى الأجر فقط، قال بأنه هو المطلوب من النذر، قال هذا يحققه 6 أيام من شوال، فليصوم 6 أيام من شوال، فإن من صام 6 أيام من شوال مع صومه لرمضان خلاص فقد صام الدهر، قد صام السنة كلها. ومنهم من نظر إلى أن يصوم في كل شهر 3 أيام، قال هذا وكافين، فإنه يحقق المثوبة والآجر، ما عليه لم يغير النية، خلاص يغير نيته ويسلطها على هذه الأيام فيساوي ذلك صوم سنة، لأنه إذا صوم سنة على قصد القربة له صوم سنة، وإذا نقل النية فقصد أن يصوم 3 أيام من كل شهر وأراد منها الأجر الذي أورده الشرع فيها خلاص له أجر سنة، وإذا صوم 6 أيام من شوال بنفس النية فله أجر سنة، الأجر ثابت على كل حال. والمسألة تحتاج إلى مزيد بيان وتخريج، لأن كيف يمكن أن ننتقل من لفظ ظاهر في السنة إلى الأجر؟ هذا يحتاج إلى أدلة خارجية ترجح هذا الانتقال، يحتاج هذا العمل الفقهي صعب، ولا يسير لمثل هذا إلا من توغل في الرأي وبالغ في الأخذ به. هذا الرأي عنده مذهب متوغل جدا في الرأي، قلت لحنا المقصود من هذا، مش مقصود من هذا الصوم أجر سنة خلاص سيتمكن منه بصيام 6 أيام في مع رمضان، ها هي سنة صمع، أو يصوم من كل سنة 3 أيام فذلك صوم الدهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هذه كلها معاني. هل حرمنا إذا قصنا نظرنا على اللغة من مسالك فقهية مستبطنة في مثل هذه المقامات أم لا؟ إذا اتبعنا علماء الفقه وآراءهم وطريقة نظرهم وعقولهم الفقهية التي بنيت للفقه فنجد نوعا من الحرمان، أن نقفز كالعوام إلى الشيء الظاهر الذي يدركه كل من نظر وتخفى علينا بعض المعاني المستبطنة. فلذلك لا بد من دراسة الفقه، من لم يدرس الفقه لم ينتفع بعلم الأمة نهائيا، لأن علم الأمة في الفقه، أصولا وفروعا وتقريرا وبيانا ولغة. احنا تورطنا هنا في المسائل اللغوية، ما فكنا من هذه القواعد، بس هذا خرجوا منها. ولذلك إذا عرضت الجزئيات والسرعيات العلوم كلها، إذن هنا مسألة فقه. قد تقول والله إن نفسي تنفر من هذا، كيف يمكن أن تكون سنة ثلاثة أيام؟ كيف يمكن أن تكون ستة أيام؟ تتبع الأحاديث وانظر هل ينطبق المعنى الذي ورد فيما قرره على الوجه على صوم السنة أم لا. والسنة قلت أهو صوم سنة أو لم يقله؟ فذلك صوم الدعلي، فذلك صوم العميد، يعدل السنة وشكرا يعدله. إذا قال يعدل السنة فهذا يعني أن هذا الإنسان قد صام السنة. أتقول أنا رسيت شبت باللغة، ولست في محل اللغات، أنت في محل الشرعيات. الشرعيات والحقيقة السنة يحققها الشارع. فما دام قزع على السنة صوم ستة أيام مع رمضان صوم سنة، وما دام قزع على الصوم من كل ثلاثة أيام يعادل سنة، خلاص صوم السنة متعدين. كذا ها؟ أيوة بعد. أيوة هذا كلام شيء، وهذا كلام يعلمه كل أحد، وهذا محتاج أن نذكره في هذا الموضوع. هذا بس وستعرف هذا الشيء أنه في الوجوب يتشدد وفي النبي يتخفف، هذا كل شيء تعرفه. لكن الذي نبحث عنه أعمق من ذلك، وهو كلمة السنة. هل نعتبر فيها المعنى الشرعي ولا نعتبر فيها المعنى اللغوي؟ إذا اعتبرنا فيها المعنى اللغوي 300 وكذا وكذا بعض الشهر 666 أرشيك 64 سيئة 65 سيئة 66 أكثر ديرو 167 نحن في مقام الاعتيار 167 تابيرا خليها 167 بس ما دمنا نحطط في الصوم نحطط حتى في الأيام 367 367 خلاص بس 367 يوم إذا كذلك ها 54 درنا الاحتياط محتمل واحتمال نحن نأخذ فيه في الاحتياط خلاص درنا 67 إذن عليه 67. لكن تنبهوا لملمح النظر الفقهي في هذا المقام. كلمة سنة ألم يريد في الشرع مسمى لصوم السنة من غير هذا؟ ألم يتعدد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم صوم الدهر وصوم السنة في بعض المواضع؟ ما فائدة قوله هذا إذا لم ينزل على مواقع الأحكام؟ شو الفائدة ديره؟ لفذلك صوم سنة يعدل صوم سنة، ما معنى يعدل صوم سنة؟ يساويه في الحكم. ولذلك السنة هنا تعددت في لسان الشارع، فتارة تكون من جهة اللغة في إشكال، تارة تكون بصيام ستة أيام من شوال مع رمضان، وتارة تكون بصيام ثلاثة أيام من كل شهرين. فلفظ السنة هنا قد دخله التغيير، تقل من معنى اللغوي إلى معنى جديد. ومن نذر أن يأتي بصوم سنة ووافق الشرع في مسمى سنة صوم سنة خلاص قد أتى بموجب عليه. وين الإشكال؟ في ماذا؟ لو صحت هذه لو صح هذا الحديث لو صح هذا الحديث سيكون حجة. لو صح أن من جلس في مجلسه بعد حتى تطلع الشمس فيصلي ركعتين إنها تعادل حجة وعمرة تامتين لو صح هذا الحديث سيكون حجة. وسيؤثر حينئذ في نظر الفقهاء. ولكن المشكلة أن هذا الحديث فيه ما فيه فقط، هذا هو سبب عدم اعتباره. قوله وجب ابتداء السنة حاصله أنه إذا قال لله علي صوم سنة أو عام أو إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا فعلي صوم سنة أو عام وحنث، فإنه يلزمه صوم سنة ولا يجتزئ بباقي سنة حلفه أو نذره، ولا يلزمه الشروع فيها من حين نذره أو من حين حنفه إلا أن ينوي ذلك، ولا يلزم تتابعها، ويلزمه قضاء ما لا يصح صومه منها. وما ذكره من لزوم سنة في الحلف في السنة أو العام هو المشهور من المذهب. وفي حاشية شيخنا السيد البوليدي على عبد الباقي قول ابن وهب وفي القاسم بلزوم 3 أيام كمذهب الشافعي، وقيل يكتفي ب6 أيام من شوال لحديث فكأنما صام الدار كله، وقيل يلزمه 3 أيام من كل شهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، والحمد لله على اختلاف العلماء. خشت ماشي بحالكم زيرتوا علينا هنا، لا هذا ما احتلفوا وانتم زحمتوا لها اسمتوا. خلاصة الكلام أن هذه المسألة فقط نعلم مسلك النظر فيها، من أخذ بظاهر اللغة خلاص لم يلتفت إلى شيء، ولكن الذي يمكن أن يؤثر في النظر هنا هو أن تصريح الرسول عليه السلام في بعض المواضع بأن هذا الصوم يعادل صوم السنة، وما دام يعادله فهو يساويه من كل جهة، من كل جهة في الحقيقة، فوجب أن يؤثر ذلك في نظر الفقيه، وذلك ما حصل، فظهر هذان المذهبان، من قال 6 أيام من شوال، من قال 3 أيام من كل شهر، والأمور لا تأتي في الفقه من فراغ، وإنما لقصور نظر أهل هذا الزمان عن فهم مآخذ الأحكام كانوا ينفرون من مثل هذه الآراء. أما لو أنه تأمل كلام الشارع وعرف أن الحقائق يصنعها الشارع وأنها وضعية، راه ما بقاتش لغوية، راه دابا هادي راه هاد السنة هادي راه ما بقاتش كيف كانت، راه ولات لها وضع جديد. ماذا يصنع الشرع بالحقائق؟ يضع لها حقائق جديدة، يلغي الوضع الذي فيها ويضع وضعا جديدا، وإذا وضع وضعا جديدا فلا بد أن تستحضره معتبرا في دين الأحكام، وإلا فأنت تخالف الاتباع. لفت انتباهكم إلى هذه الجهة وتأملوها، هو نطق في مواضع بأنها سنة صوم سنة، خليها لك انت الأيام، لغي لك شيء من الاعتبار، أحضر سنة أخرى تسمى سنة الصوم في دماغي، وخذها من الشارع فإنه قد وضع شيئا اسمه سنة صومية، سنة الصوم، سنة كلها صوم. وإذا نذر الشخص هذا فقد نذر حقيقة، فقد نذر أمرا شرعيا فيحرر بالشرع ولا إشكال في ذلك. وش لا ولا أنا ما مبغاش يبين لي هذه الأيام، مبغاش يبين لي هذه الأيام، لأنك لا تعرف حجج القول النبوي، ولا تحترم ما يقول، ولا تعرف ما قالته، ولا تعرف الوضع الذي يصنعه بقوله، إذا وضع جديد أنت ما زال هذا المعنى اللغوي قد عشش في دماغك وولد فيه مزايا كثار، ولا تريد أن تنحيه لتضع معنى جديدا للسنة. سنة جديدة معنى جديد، سنة الصوم لهذه الأحاديث، فلنسفت إلى هذه الجهة فإنها محل الفقه والنظر. نعم. إذا نطق ناذر ما بلفظ سنة هل يحمل على عرفه هو أو على الحقيقة الشرعية؟ هو دفع من اللي قال علي صوم سنة، صوم سنة غادي نسول الشارع شنو صوم سنة عندك أيها الشارع؟ واش الأسبوع كله؟ واش السنة كلها بأيامها؟ أو له عندك معاني متعددة؟ والذي سنسأله، والذي سيقول لنا حينئذ هل عنده معاني متعددة ولا عنده معنى جديد؟ إذا كان عنده معاني متعددة فهذا الشيء ليس له نية ولا عنده خصوص يمكن أن ننزلها على أحد هذه المعاني. ولو كان الناذر مثلا لا يعرف الحقيقة الشرعية لا يهمنا حاله، هو إذا نذر الصوم فإننا نعلم ما هو الصوم، وإذا نذر الصلاة فالإسلام هو الذي سيعلمه معنى الصلاة، عرفها ولم يعرفها. إذا قال مثلا علي أن يصلي وسكت ولا يعلم مفهوم الصلاة، يقول لي صلي ركعتين فتحقق له الحقيقة من جهة الشرعية. ما عنده شيء يعترض به فيعترض به، وسيكشف له هذا الذي تخيله أنه توجد هنا بعض التكانيش والغضون التي يجب أن تكشف له، ولو انكشفت له لكان موافقا لاحتمال هذه المذاهب التي تذكر. يحكم عليه الشيخ بيقل من ها؟ يحكم عليه لا لا يحكم عليه بالأخف، يحكم عليه بالحقيقة، لأن هذا نادر ويجب أن تبرأ الذمة منه. مثلا لا ما يحكم عليه بوله، وغادي يشوف ما هو الرجع عنده الإفقه، يشوف ما هو الرجع عنده في هذا المقام، كان ديك الساعة يشوف الحالة النادر ويشوف أمور أخرى ويشوف قرائن ويشوف كذا، مثلا ينزل على حسب الأحوال، ويمكن أن ينزله على وجه الإطلاق ترجع له ذلك، ويمكن أن يأخذ بالتخفيف إن كان مذهب أخذ بالتخفيف، ويمكن أن لا يخفف إن رأى ذلك يدر بمقاصد الشرع. وليس المراد الشروع عن حين النذر أو الحين في خلافا لما يوهمه كلامه، فلو حذف لفظ ابتداء كان أحسن. وقضى ما لا يصح صومه منها كالعيدين وثاني النحر وثالثه ورمضان في قوله لله علي صوم سنة أو حلفه بها وحنف. نعم هذا تقدم ذكره، ولكن نعيد مرة أخرى النبي على أن نحن نتحدث هنا عن سنة مطلقة هي التي يكون فيها القضاء لما ذكر، لأن في رمضان غادي يصوم دخل في السنة، لكن العيدين لا يمكن أن يصوم، وما بعدهما ما بعد العيد عيد الأضحى يومين أو ثلاثة على الخلاف، فهذا إذا قال عليه يصوم سنة هل يجب عليه أن يسارع إلى الصوم؟ هل يجب عليه أن يسارع أن يسرع إلى الصوم؟ لا يجب. هذا يتقرر بحسب مذهب المفتي، فإن كان يقول بأن الأمر الفوري يقرر فيه الفور، وإن كان يقول أن الأمر على التراخي فإنه يقرر فيه التراخي، هذا هو الوجه. أما المالكية هنا فقد قرروا المسألة على أن الأمر للتراخي، ولذلك قالوا لا يلزمه السرعة بالفور. هل يلزمه التتابع؟ لا يلزمه. ها؟ لا يلزمه التتابع. والأمر الآخر الذي يلزمه ما هو؟ ثلاثة أمور لا تلزم المطلقة في هذا اللفظ، ثلاثة أمور لا تلزمه، لا يلزمه الفور ولا يلزمه التتابع ولا يلزمه شيء ثالث، ما هو؟ ها؟ ها؟ أنه يجب عليه قضاء صوم يوم النحر، يجب عليه صوم يوم النحر ثلاث في خلاف. ها؟ في خلاف. ها؟ رابع في خلاف. ها؟ رابع النحر شو اللي قلت ليش انت في خلاف في خلاف ثالث. ها؟ لأن ها؟ نعم اسمه رابع النحر. نعم وسيأتي في البحث. نعم ثم قال قوله قضاء إلى آخره في التعبير بقضاء التجوز، لأن ما لا يصح صومه ليست أياما بعينها فاتت تقضى، إنما هي شيء في الذمة، فلو قال وصام بدل ما لا يصح صومه كان واضحا. وقوله وقضى ما لا يصح صومه يعني تطوعا بأن كان صومه منهيا عنه كالعيدين وأيام الحيض والنفاس، أو كان واجبا كرمضان والمعين بالنذر، ولو كان مكررا ككل خميس، وكما يقضي ما لا يصح صومه يقضي ما يصح صومه إذا أفطر فيه، سواء كان فطره لعذر كمرض أو نسيان أو إكراه، أو كان لغير عذر بأن أفطر عمدا حراما. نعم لابد أن يأتي بالسنة دائما يقرر على المذهب الأول، أنه يجب أن يأتي بالسنة كاملة، وكل شيء تركه في هذه المدة في مدة السنة يجب أن يقضيه، هذا هو مختصر القول في هذه المسألة، كان ذلك عن مرض أو إكراه أو جنون أو ماذا أو سفر، لأن لابد من لفظ السنة أن أن أن أن تبرأ بما سوى بالسنة فقط. نعم ثم قال أقصى مدة سنة بالنسبة للسنة الهجرية كيف تقوم؟ هل يقال كل شهر يجعل 30 يوما؟ لا يصوم هذا الشهر 90 ولا يكون 29 ولا يكون 30، مفهوم؟ قد لا يتابع يعني على هذا المذهب، قد لا يتابع فقد يصوم يوما ويترك يوما يصوم يوما. إذا هذا يجب أن يأتي بأقصى مدة، هل يقدر كل شهر 30؟ مع أنه تقدم للشيخ علي الجهوري رحمه الله أنه قال لا يمكن أن يتوالى 30 يوما أكثر من 4 أو 5 مرات. أيام السنة معروفة محدودة لا تزيد ولا تنقص، هذه أيام 66 يوم هي التي تلزمه في أقصى مدة، الاسم السوسية فقط. هذا في الهدف الشمسية من القمر لن تتجاوز 360 على 360 عطلا إذا جاءنا كل شهر 30 يوم إذا 360 إذا أقصى مهم أقصى ما يمكن في السنة ما يمكن في السنة الهجرية هو الذي يزول أيامه أحسنت مقنع نعم 354 هدف السنة القمرية 354 أيام وخمسين جون هو قوله ثاني النحل وثالثه أي وأما رابعه فإنه يصومه ولا يقضيه كما هو ظاهر المدونة على نقل المواقع اعتمده ابن عرفة وذلك لأنه لما صح صومه تناوله النذر ويكون من أفراد قول المصنف الآتي ورابع النحر لناذره في الجملة وقال الشارح بهرام والتتاء والحطاب إنه لا يصام الرابع ويقضى قال المواقع وهو أبين لأن صومه مكروه لغير ناذر بعينه وناذر السنة ليس ناذرا له بعينه ولا داخلا في ضمن نذره لأن السنة مبهمة واعتمد ذلك مصطفى الرماطي واعتمد بعض شيوخنا كلام ابن عرفة وهو ظاهر مصنف لأنه قال قضى ما لا يصح صومه والرابع يصح صومه إلا أن يريد ما لا يصح صومه أصلا أو صحة كاملة انتهى من شيخنا العدوي. نعم واضح إلا أن يسميها كسنة 80 وهو في أثنائها أو يقول هذه السنة أو وهو في أثنائها وينوي باقيها في الثانية فقط والواو للحال وفي بعض النسخ أو ينوي بأو ويتعين أن تكون بمعنى الواو فهو أي الباقي لازم له في الصورتين يبتدئ من حين النذر ويتابعه ويلزمه صوم رابع النحر. أما إذا قال علي أن أصوم السنة قصد السنة التي في هذه السنة فإنه يلزمه ما بقي منها فقط لأن ذلك هو ما يمكن أن يكون مقصودا والعادة تدل على أن خلافه مستحيل لا يمكن أن يصوم من مضى. قالت ألي يصوم السنة هكذا وقصد السنة التي فيها يصوم بقية علي أن أصوم هذه السنة فالحكم مثل الأول بلا خلاف هذا هو وجه المسألة وهذا بين أن التعيين هنا يقضي بهذا الحكم هذا ما المسألة لا تحتاج إلى كثرة بحث ولذلك ليس في آخر. نعم. ولا يلزم القضاء أي قضاء ما لا يصح صومه في الصورتين ولا ما أفطره لمرض أو حيض كما تقدم. لماذا هنا أسقط عنه هذا الذي سقط بهذه الأعداد ما وجه سقوط ذلك استحالة صومه شرعا لأن التعيين يقضي تعيين الزمان يقضي بعدم إعادته إذا فات قاعدة تعيين يمنع من القضاء إذا فات الزمان التعيين إذا قلت مثلا علينا صوم يوم السبت ثم خلاص مرضي كنت مريضا فات يوم السبت وأنت في الفراش وأنت طارح الفراش لا شيء عليك لأن التعيين إذا فات زمنه زمن التعيين سقط القضاء أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد ولا قضاء ولا دليل قضي هذا قضي بالقضاء إذا فمن قال علي أن أصوم هذه السنة وعينها أو أصوم السنة وقصد السنة التي فيها فإنه يصوم تلك السنة ما بقي منها وما أفطره بهذه الأسباب يسقط طلبه بها لأن فوات زمان الشيء المعين يفيته قاعدة واضح ثم قال بخلاف فطره للسفر اي او اكراه او نسيان فيلزمه قضاؤه لماذا لان ذلك الشيء هو الذي فوت وليس انه فات فوته على نفسه ويمكن له ان يتحمل الصوم ولكنه فوته على نفسه فوجب قضاؤه لذلك خوطب هنا بإفترضت بهذا في ذمته. نعم. ووجب صبيحة أي صوم صبيحة ليلة القدوم أي قدوم شخص من سفر مثلا في نذر صوم يوم قدومه أي قدوم الشخص المعلق الصوم على قدومه إن قدم ليلة غير عيد وحيض ونفاس ورمضان فلو قال غير عذر لشمل ما ذكر لأن قدم ليلة يوم يصام تطوعا أي يلزمه صبيحة تلك الليلة فقط إن لم يقيد بأبدا فإن قيد لزمه مماثله أيضا. نعم إذا قال شخص عليه أن يصوم يوم قدوم فلان فقدم هذا الشخص بالليل ومثلا قال علي نصوما مثلا يومه ويقول هذا يوم قدوم زيد، فقدم زيد بالليل يجب عليه أن يصوم النهار الذي بعد هذه الليلة، لأن الليلة جزء من النهار، فحقيقة النهار في الفقه المالكي لا تتم إلا بالليل، ولذلك يعدون النهار الذي نقص منه الليل أو جزء منه معتبر ملغا في المعاملات في العقيقة في العدة. اليوم عندهم لا بد أن يكون مع ليله، فإن لم يكن مع ليله فهذا يوم يلغى لأنه لا يمكن أن يكون معتبرا لأنه ليس يوما. ذلك مثلا الإنسان إذا زاد عند الولد العقيقة يلغون ذلك اليوم إذا ولد بعد الفجر، اليوم غير كامل، العدة، الإجارة، جملة من الأحكام في اليوم يلغونه من الدخول في الزمان في زمن الحكم. سببه هو هذا الذي ذكرنا، أن الليل جزء من النهار طرف منه فلا بد أن يكون، فإذا جاء هذا الشخص بالليل وجب أن يصوم في اليوم الموالي لأنه جاء في ذلك النهار، لكن هذا مشروط بأن لا يكون في ذلك اليوم ما يمنع من الصوم منه. مثلا جاء وجد العيد، ليلة العيد، خلاص سقط الصوم، لا يمكن أن يؤثر الوجوب في محل الحرام. النذر لا يؤثر في محل الحرام، فلا يمكن لك مثلا أن تأتي بالنذر في محرم، يمكن لأن النذر لا يدخل في المحرمات. قلت نذرت أن أشهد الزور، النذر لا يدخل في المحرمات. هذا اليوم يوم يحرم فيه الصوم، فصادفه ندرك ندرك مرغان أنه وقع في غير محله، رفضه الزمان. وكذلك إذا كان هذا متعلق بالمرأة فصادف ذلك يوما من أيام عذرها قام به العذر، كذلك الأمر نفس الحكم. وهكذا هل يجب على أن يقضيه؟ لا يجب على أن يقضيه، هذا يوم سقط خلاص. ومثله ما لو جاء بالنهار، مثلا نذرت أن تصوم يوم يجيء زيد يقدم زيد إلى البلد، فكان غداك قد صدف نهارا فجاء بالنهار، لا يلزمك شيء ولا قضاء عليك، إلا إذا علقت هذا بالأبدية، إلا إذا أتيت بقيد أبدا، كان تقول مثلا علي أن أصوم يوم يقدم زيد أبدا، أبدا هنا قالوا بأنه يشعر بالتكرار، قالوا يشعر بالتكرار وعلى بمقتضى ذلك يجب عليه القضاء. علي أن أصوم يوم يقدم زيد فقدم زيد يوم الاثنين مثلا ثلاثة في النهار، بمقتضى القول الأول وهو أنه لم ينتقل أبدا، بمقتضى العبارة الأولى وهو أنه لم ينتقل أبدا لا شيء عليه، سقط عنه الصوم. لكن إذا زاد لفظة أبدا قالوا بأن هذا يشعر بالتكرار، لأن أبدا موضوعة للدلالة على استغراق الزمان المستقبلي، وأبدا ظرفا زد أشكال هذاك أشكال قبل الزواوي، ماذا قال الزيوي؟ أخذ افتح العين وحل في الأخير وأضط ومنه يدي وأبدا ضرفني للمستقبل، وأبدا ضرفني للمستقبل زيد، هذا هو السبب الذي قالوا بأنه أوجب التكرار والقضاء لذلك اليوم. لكن تأمل في لفظة أبدا، هل تعطي هذا الحكم ولا تعطيه؟ وإذا أعطته فبأي وجه أعطته؟ هذه مسألة لغوية، واللغة العربية أساس في فهم الشريعة. استهزأ به واستخفف به يؤدي الزيادة لمقاصد الشرع. على كل هكذا قالوا، لكن يمكن كان تجادي فتقول بأنه لا يقتضي التكرار، وأنا لا أرى لا أشم رائحة التكرار هنا، وإنما هذا فيه الاستغراق لما يأتي من الزمان، فكيف استربطت منه التكرار؟ ناقش هكذا. ثم قال: وإلا يقدم ليلا بأن قدم نهارا أو ليلة عذر، فلا يلزم الناذر شيء أصلا إن لم يقيد بأبدا، وإلا لزمه مماثله ولو في قدومه ليلة عيد فيما يظهر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وبهذا نكتفي إن شاء الله.